وصلى لأنه تركها من بيده الله جل وعلا، فكان تركه إياها امتثالا لأمر الله، فكانت بذلك حسنة كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الرابع هو الترك، والترك من الأفعال الحقيقية، فهو فعل على التحقيق، وإن خالف فيه من خالف، فمن ترك الصلاة حتى ضاع وقتها فقد عمل بها والترك عملا سيئا يدخل به النار. وكان ابن السبكي في بعض تهاليه في الوصول يقول: طالعت كتاب الله ليجد فيه آية تدل على أن الترك فعل، فما وجدت فيه شيئا يدل على أن الترك فعل إلا سوء فهم من آية في سورة الفرقان، هي قوله: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: الاتخاذ ما أصله من الأخذ، والأخذ التمايل، فقال: تمايله مهجورا، فدل على أن الهجر فعل. ونحن نقول: إنا باتباع كتاب الله وجدنا آيات صريحة من كتاب الله تدل بصراحة لا شك فيها على أن الترك من الأفعال، منها آيتان في سورة الأنعام ذكرناهما فيما مضى، إحداهما قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الغنى وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، وسمى عدم نهيهم وتركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سماه صنعا، والصنع هو خط من مطلق الفعل. ومنه قوله تعالى في المائدة: أيضا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ثم قال: لبئس ما كانوا يفعلون، يعني به تركهم للتناهي عن المنكر سماه فعلا، وان سأله الذنب بقوله: لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الاقسام الاربعه هي الافعال، وقد اللغه العربيه تدل على ان الترك من الافعال. وقد قال بعض الصحابه لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم عند عيون مدينه لهذه المدينه مهاجرا عند بنائه هذا المسجد الكريم، كانوا يحملون المؤونة ليبنوا وواحد ذلك، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم، فقال راجفا: لو قعدنا والنبي يعمل لأتمنى العمل المذلل. فسمى تركهم للعمل، سماه عملا مذللا. يبقى لا يعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: من عمل منكم سوى، أن عمل السر قد يكون بفعل أحد الجوارح، وقد يكون بفعل اللسان، وقد يكون بالعزم المصمم، كما قال النبي إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وقد يكون بترك ما أوجبه الله جل وعلا. هذه الأعمال التي يعملها الإنسان سيئة، وقوله: من عمل منكم سوى، اتقوا كل عمل يسوء صاحبه إذا رآه في صحيفته يوم القيامة. وقوله بجهالة: الجار والمجرور في منزلة الحال، أي حال كونه متصفا بالجهالة ولا يعصي الله أحد إلا هو متصف بجهالة، لأن المعاصي غالبا لا تحمل عليها إلا أغراض دنيوية عاجلة، ومن آثرها والغرض الدنيوي العاجل على ما عند الله جل وعلا فهو جاهل. وإن كان في الجملة يعلم أن فعله هذا حرام وأنه عالم بنايته، فلا بد أن يكون جاهلا من تلك الحيثية، وكل من يقع في أمر لا ينبغي تقول له العرب جاهل ويقع فيه بالجهل، وهو كلام معروف في كلام العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. ومن غير معنى قول الشاعر على أنها قالت عشية زرتها جهلت على عمد ولم تكن جاهلا، تعني أنه فعل ما لا ينبغي أن يفعل، فهذا معنى قولي: من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده إلى أصلح، ثم تاب من بعده أي من بعد ذلك السوء، من بعد ذلك العمل الذي عمل به السوء بجهالة تاب وأصلح. قوله وأصلح دليل على أن التوبة ليست قولا باللسان مع الرجوع للمعاصي، هذا ليس كما ينبغي، بل يتوب توبة نصيحة ثم بعد ذلك يصلح ولا يرجع لما كان يعمل من السوء. لا حيث مفعول أصلح لقصد التعميم واصلح جميع اقواله وافعاله ونياته وقصده فلم يفعله الا طيبا. والتوبه عند العلماء تتركز على غلاوه يوسف واجتمعت كلها للتوبه نصيحه، وان يختم واحد منها فليست بتوبه نصيحه. اولها ان يقلع عن الفعل انسانا متلبسا به، والثاني ان يندم على الفعل الذي صدر منه ندما شديدا ويسف، والثالث ان ينوي ان لا يعود الى الذنب حتى يعود الندم في الضرر. ومعلوم ان التوبه واجبه باجماع المسلمين من كل ذنب يجتنيه منه الانسان، وتحويلها ذنب يحتاج الى توبه، والله امر بها امرا صارما. قال يتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقوله توبوا صيغه امر واجبه، والتوبه واجبه من كل ذنب باجماع المسلمين. وقد بين جل وعلا انها مهمه لغفران الذنوب، حيث قال جل وعلا توبوا الى الله توبه نصوحه، واتبع ذلك بقوله عسى ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. وعسى من الله عظيما تدل على ان من تاب توبه نصوحه كفر الله عنه سيئاته. يعلم ان العلماء مطبقون على ان التوبه تترتب على هذه الاشياء الثلاثه: الاقلاع عن الذنب ان كان متلبسا به، والندم على فعل الذنب، والنيه ان لا يعود الى ذلك الذنب. ومعروف ان في اركان التوبه هذه اشكالات وسؤالات معروفه عند العلماء، منها ان الندم ركن من اركان التوبه بالاجماع، والتوبه واجبه بالاجماع، وركن الواجب واجب، والندم على الذنب واجب اجماعا. وهذا مما لا خلاف فيه. ومحل الاشكال لهذا الركن من اركان التوبه هو ان يقول المستشفي ان الندم فانه ليس من افعال الانسان الاختياريه، وانما هو انفعال وتاثر نفساني، والانفعالات والتاثرات النفسانيه ليست تحت قدره البشر، وليست من افعال البشر، وليست من عمل البشر باختيارهم حتى يطلق عليها انها واجبه. ونحن نشاهد هذا، كان الرجل البائع المغبون اذا باع يغبون في بيعه غبرا شديدا، تراه في شدة الندم وهو يتجلد ويحاول ان يدفع الندم عن نفسه فلا يستطيع. فهذا يبين ان الندم ليس من الافعال الاختياريه، وانما هو انفعال يتاثر النفساني. وترى الرجل والعياذ بالله اذا كان يعشق امراه جميله بارعه في الجمال ينال منها قبله، اذا اراد ان يتندم يتخيل له خيال ذلك الجمال وينبسط اليه قلبه ولا يستطيع الندم. واذا كنا نعاين الرجل قد يريد ان يندم ولا يندم، وقد يريد ان لا يندم فيندم. بين الندم انفعال نفساني وتاثر ليس من الافعال الاختياريه، فكيف نقول انه واجب وانه ركن واجب؟ هذا السؤال الاول. والجواب عن هذا هو ما حققه بعض العلماء من ان الندم لا يعجز عنه الانسان الا اذا كان مسترسلا مع النفس محاديا لها فيما ينبغي، لان اسباب الندم قائمه بكثره متيسره كل التيسر، ومن اخذ بالاسباب كان في طاعته حصول مسبب ذلك. لان عامه العقلاء يطلقون على ان الانسان اذا قدم اليه السراب في غايه الحلاوه واللذاذه لا يوجد سراب احلى منه ولا يليه، الا ان هذا السراب فيه سم قاتل زكاك. فعامه العقلاء لا يستحلون حلاوه هذا السراب ولا يرتدون بليته لما فيه من السم القاتل زكاك وحلاوه المعاصي، فعاين الله والمسلمين منها وتنطوي على السم القاتل الفتاك ويتخطى رب العالمين وغضبه جل وعلا. لان الانسان لا يدري ان يسخط عليه ربه ان يهلكه في وقته ثم يجعله في عذاب. فاذا عرف الانسان ان حلاوه المعاصي تنطوي على السم القاتل الفتاك من سخط رب العالمين والزم نفسه بالحقائق، وعرف انه تعرض لسخط خالق السماوات والارض بدولة ثانية تنطوي على السن الزكاة من سخط رب العالمين غير عاقل يا أخي هذه الأسباب على حقيقتها ولم يجامل نفسه ولم يحابها لا بد أن يندم وبسبب كون أسباب النجوم متوفرة قائما وأن من أخي بالأسباب غالبا يحصل المسبب من هنا إلى إن النجوم واجب من هذه الحيثية. الثاني أن الإنسان قد يتوب إلى الله توبة نصيحة ويحاول عن إقلاع الذنب ولا عن الإقلاع ويحاول الإقلاع عن الذنب ولكنه يكون تمادي فعله الأول متماديا لا يقدر على نزعه غير يكون تائبا لأنه فعل مقدورا أو لا يكون تائبا لأنه لم يقلع ومن أمثلتها عند العلماء رجل كان مبتدعا وبث بدعته في الناس حتى طال بها اتباعه بمشارق الارض ومغاربها وجنوبها وشمالها وبقوا على ذلك البدعه ومعلوم ان من عمل سنه سيئه وعليه وزرها ووزر من عمل بها واعماله اولئك من ذنوبه لانه سمها لهم والله يقول ذو رؤساء الضلال الذين يسمون البدع والضلالات وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ويقول فيهم ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذا المبتدع الذي طالت بدعته في مشارق الارض ومغاربها وفسادها منتشر اذا عرف انه كان مبتدعا وراجع التوبة هل نقول هو تائب توبة مستكملة الشروط لانه فعل قدر ما يقدر عليه او نقول ليس بتائب لانه لم يقلع لان شر فعله باق متمادي في مشارق الارض ومغاربها. ومن هذا المعنى اذا غصب الرجل الارض نحو 20 طولا وربها ثم يجي على الغصب واراد ان يخرج منها ما ادركه الموت وهو مات خارج منها هل نقول هل مات تائبا لانه فعل قدر لا يستطيع او نقول لم يمت تائبا لانه غصب الارض اخر الارض بهم في شرعي ومات يجمله ذات فيها تائب ارضا لغيره. وكذلك الانسان اذا رمى حصارا بسهم من بعيد فلما فارق السهم الرميه وكاد يقلع قبل ان يصيب السهم المرمي فلو فرضنا ان هذا الانسان عندما رمى السهم والسهم في الهواء واقلع ونادى الى الله توبه نصيحه فاخذه احد وقطع راسه قبل ان يصيب السهم الى المرمي فنقول هل مات تائبا لانه فعل قدر ما يقدر عليه أي نقول لم يتب لأنه لم يقلع لأن شر فعله باق متماد. ولهذا نظاهر كثيرة للعلماء فيها والأخير يجهل كما هو مقرر في الأصول وأظهر القولين وأجراهما على قواعد الشرع أنه تائب وأن توبته كاملة لأنه فعل قدر من الطاقة وما عجز عنه فهو معفو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فسلموا ما استطعتم والله يقول اتقوا الله ما استطعتم. هذا هو الظاهر وهذا معنى قوله ثم تاب من بعده وأصلح إصلاحه لعمله يسيء بها لا يسيء أشياء إذا تحسنت هذه الأشياء كان عمله صالحا وإذا اختلت واحد منها كان العمل غير صالح. أولها أن يكون عمله مطابقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله ملك لا يقدر أن يتقرب إليه إلا تقربا مطابقا لما شرع. والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. ويقول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه من يطع الرسول فقد أطاع الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. هذا هو الأول من الثلاثة. الثاني أن يكون العبد الذي جاء بذلك العمل مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيما بينه وبين الله ذنيته التي لا يطلع عليها إلا الله أن يكون مخلصا لله لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فمن عبد بغير إخلاص جاء بما لم يؤمر به لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الثالث من هذه الأمور الثلاثة أن يكون ذلك العمل الذي يقع بإخلاص مطابقا للشرع، أن يكون نبيا على أساس التوحيد والإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة، لأن العقيدة كالأساس والعمل كالصخر، فإذا وجد الصخر أساسا ربط عليه وإن لم يجد أساسا انهار، لأن الله يقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فجعل الإيمان قلبا في ذلك العمل، وبين مفهوم قوله وهو مؤمن أن العامل لو كان غير مؤمن لعمله لا فائدة فيه، كما قال في أعمال غير المؤمنين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أعمالهم كرامات فكأعمالهم كسرات. وقوله جل وعلا: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا معنى قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. على قراءة فإنه غفور رحيم فلمزة مكسورة من الاستناد، وعلى قراءة فإنه غفور رحيم غير مفهوم وخبر مبتدأ محذوف. وتقرير المعنى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه ألف له غفران الله جل وعلا، لأن المسار المرتبط من أن وصلتها نسبة من دفع الاسم المستقل لإنزها أو الفعل، فمعنى فأنه غفور رحيم فغفران الله ألف له غفران الله ورحمته جل وعلا. فهذا غير مجهول واختاره سبيه خلافا لمن قدره خبرا لمبتدا لخبر محذوف، لأن حيث المبتدا أكثر من حيث الخبر، وغلط من قال إنه معطوف على أنه الأولى، لأن العطف لا يصح هنا، لأن بينهما أداة الصرف، فليق الله إنما الموصولة وجعلناه معطوفا، لم يبقى هنالك مبتدا خبرا للمبتدا الذي هو من، وكونه عطفا على أن الأولى لا يصح، وإن غلط فيه الجماعة. فمعنى قوله غفور أي تغيير المغفرة لعباده رحيم، ويرحم عباده جل وعلا، والرحيم مختص بالمؤمنين في الآخرة كما بيناه في البسملة، وكما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. تستبين سبيل المجرمين بالتائه تستبين ونقل سبيل المجرمين، وعلى هذه القراءة فتستبين تائه تائه خطاب والفاعل محذوف لزوما تقديره أنت، وعليه فالمعنى ولتستبين أنت يا نبي الله سبيل المجرمين. وقرأه حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: وليستبين سبيل المجرمين بالله وذم السبيل، على أن السبيل ميسر. وليستبين سبيل المجرمين، يستبين ميسر ويؤنث وتوفيره لغة السليميين وغيرهم من أهل نجد، وعلى لغة التوفير قراءة حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم في قوله هنا: وليستبين سبيل المجرمين، أن يظهر ويتضح طريق المجرمين. ومن تفسير السبيل قوله في الأعراف: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، بتفسير السبيل. وقرأ باقي السبعة وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم، قال أيضا: ولتستبين سبيل المجرمين بالتائه تستبين ورفع السبيل، على أن سبيل المجرمين فاعل تستبين، وأن السبيل مؤنث وتهنيه السبيل كهذه القراءة كقوله في سورة يوسف: قل هذه سبيلي ولم يقل هذا سبيلي. فتحصل أن قراءة التاء ولتستبين رفع بعدها غير نافع، رفع بعدها السبيل، وقالوا وليس السبيل سبيل المجرمين، الذي تظهر ويتبع طريق المجرمين. والتائه في قراءة هؤلاء هي تائه لأنها كما تقول تستبيله وتقول فلانه وتستبيل السبيل على أنها مؤنثة. أما على قراءة نافع فالتائه في تستبيل للمخاطب، المخاطب تائه خطاب ليس التائهين، والفاعل غير السبيل مضمر الذي تستبين أنت يا نبي الله سبيل المجرمين. استبان كثير لازمة ومتعدية، استبان وأبان وتبين، هذه الأفعال الثلاثة من المزيد من بان كثير في لغة العرب لازمة ومتعدية. أما استبان فقد جاءت لازمة على قراءة الجمهور، من قرأه ليستبين سبيل المجرمين ومن قرأه لتستبين سبيل المجرمين على قراءتهم كلهم، فتستبين هنا لازمة وسبيل المجرمين فاعل ولا مفعول للفعل. أما على قراءة نافع ففعل الاستبانة هنا متعد إلى المفعول، لأن المعنى لتستبين أنت سبيل المجرمين أن تتبينها وتعرفها. فهاتان القراءتان فيهما مثال للزوم استبان ولتعديها ونحو استبان أبان وبين. والعرب أيضا تستعمل أبان لازمة، تقول أبان هذا الأمر واستبح بمعنى ظهر، وتستعملها متعدية للمفعول، تقول أبان زيد كلامه وأبان الله الأمر الفلاني كما هو معروف. ومن مثال أبان لازمة قول يذكر في القرآن اسم فاعلها كتاب مبين، والكتاب المبين هو من أبان اللازمة. ومن مثال فاعل أبان اللازمة قول سعد بن زهير في بان السعاد قمعه في حرة آل البصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل، يبين اسم فاعل أبان اللازمة بمعنى بين ظاهر. ومن إتيان أبان لازمة قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي من جد ور فوق داح جلدها ما أبان من آثارهن حضور، يعني لظهر من آثار النمر حضور أي ورم، فأبان لازمة وفاعله الحضور ولا مفعول لها. ومنه قول جرير يا أباؤنا يا أبو سعود أبان المقرفات من الغراب أي ظهر وتبين المقرفات من الإعراب. وكلام تبين تفي لازمة في كلام العرب، ومنه المثل قد بين الصبح لي عينيه معناه بين الصبح البان وظهر وتبين. ومنه بهذا المعنى قول قيس بن يريح في رواية الجمهور وللحب آيات تبين بالفتى سحوب وسعران وبينهما سابعه، ورواية الجمهور في من روى بيت بن يريح هذا يرويه سحوب بالدم، والمعنى وللحب آيات تبين بالفتى أي تظهر وتريح بالفتى، ما هذه الآيات سحوب وسعران وبينهما سابعه. وروى بيت بن يريح هذا فعلب رواه فعلب وللحب آيات تبين بالفتى سحوبا بالنقل، وعلى هذه الرواية فلا شاهد في البيت. ومن نسيان بين لازمة قول جرير رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح، يعني ظهرت وتبينت. وقوله يجر فرزق وجوه مجاسع كلية بالمؤمن يبين في المقلد والعيان، ومعنى الآية الكريمة وكذلك نفصل الآيات، وكذلك التفصيل الذي فصلنا لك فيه آيات هذه السورة الكريمة مما كنا نفصل، كذلك التفصيل والبيان الواضح يفصل آيات القرآن في كل ما يحتاجه إليه الخلق من أمور دينهم، وفي كل إبطال المقالات الباطلة التي يأتي بها الخصوم، ولا يكون سبيل ذل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله وليس السبيل على قراءة الجمهور من استبان اللازمة معناه وليسوا على طريق المجرمين، والمجرمون جمع المجرم، والمجرم اسم فاعل الجرام، والجرام ارتكاب الجريمة، والجريمة الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه المثل. تستعمل مادته رباعية وغلاهية تقول أجرم كقوله إن الذين أجرموا، وتقول جرم الذنب وهو جاري، وفاعل الثلاثية جاري من على القياس، وفاعل الرباعية مجرم على القياس. ومن إطلاقه غلاهية قول الشاعر وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجرم عليه وجاري، لأن المجرم والجاري اسم مفعول واسم فاعل لجرم الثلاثية إذا ارتكب الجريمة. وقوله هنا ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتلهى طريق المجرمين، وعلى قراءة نافع ولتستبين سبيل المجرمين، لتستبين يا نبي الله طريق المجرمين وتتبينها وتعلمها. والنبي إن كان عالما بسبيل المجرمين فإنه يصرع على لسانه لأمته، فيخاطب ليصرع على لسانه لأمته كما بينا. وفي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان، أحدهما في الواو وهو لتستبين سبيل المجرمين على ما عطف وبما يتعلق، الثاني لما خص سبيل المجرمين ولم يذكر سبيل المؤمنين. الجواب عن الأول أن الواو في قوله لتستبين سبيل المجرمين لا تتعلق بمحذوف، واختلفوا في تقديره، قال بعضهم هو مقدر بعدها وتقرير المعنى، ولأجل أن تستبين سبيل المجرمين فصلنا لك هذا التفصيل، أي ولأجل استبانتها فصلنا. وقال بعض العلماء هو معطوف على علة محذوفة فجل المقام عليه، وكذلك نفصل الآيات لنبين لكم ولتستبين سبيل المجرمين. أما الجواب عن السؤال الثاني وهو لما خص سبيل المجرمين، فللعلماء عنه جوابان، أحدهما أن سبيل المجرمين هي عرفت منها سبيل المسلمين، لأن الأشياء تعرف بأسبابها، فإذا عرف الإنسان الشر عرف أن مقابله هو الخير. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين يسأل عن الشر ليعرفه، ومعرفة السر على هوا طيبة نعلم أن سبيل تجانبها ويعلم أن ما سواها هو الخير، كما ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن السر مخافة أن يدركني. قال بعض العلماء في الآية هنا عن ذريائي وما عطفت، أي لتستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. قالوا ولو الصلاة تقيكم الحر أي البرد، ولو ما سكن في الليل أي النهار، وحذف الواو وما عطفت من بل المقام عليه معروف في كلام العرب. وإليه يسار ابن مالك في الخلاصة بقوله والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو هي الأمر يعني كذلك الواو تحذف مع ما عطفت كالفاء، إن لم يكن هنالك الأمر أطلب الآية اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. اللهم اكرم بالسعادة آجالنا، واكرم بالعافية عدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل حين، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى اله.